الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو تولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أضيق سجن يعاني منه الإنسان هو فكرة خائبة لا هو بالذي يستطيع أن يحققها، ولا هو بالذي يستطيع أن يتحرر منها. والإنسان أسير أفكاره، وأكثر الخلق يعيشون في سجون مصطنعة من صنع أفكارهم ومن صنع خيالاتهم، وكثير من الناس يعيشون أسرى الأوهام في عالم خيالي غير منظور ولا متحقق في كون الله، وإنما هي أوهام يعيشون أسرى لها ولا يستطيعون أن يتحرروا منها. ودين الله تبارك وتعالى يحرر الإنسان من أوهامه، ويخلص الإنسان من خيالاته وخزعبلاته، ويضع قدمه على الطريق، طريق الحقيقة، في ثباتها وفي نورها وفي اتساع أفقها. وكل الذين يبتعدون عن الدين يعيشون أسر الوهم على قدر بعدهم عن الدين. وكلما تمسك الإنسان بالدين وفهم الإنسان حقيقة الدين تخلص من الوهم ومن الخرافة ومن الخيال الخائب ومن الأفكار التي يعيش الإنسان أسيرا لها، لا هو الذي يستطيع أن يحققها ولا هو الذي يستطيع أن يتحرر منها. قديما قالوا إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، لأن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان خلقة متفردة، فالإنسان لا بد أن يحيا مع إخوانه من البشر على أي صورة وبأي وسيلة، حتى ولو كان يعاني ما يعاني في حياته مع البشر، إلا أنه لا بد في النهاية أن يعيش مع البشر. ولذلك قالوا قديما: الإنسان مدني بالطبع. الإنسان مدني بالطبع، لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده، والإنسان يحتاج إلى إخوانه من البشر على أي صورة من الصور. وهذه المقولة الإنسان مدني بالطبع صادقة في جانب من جوانبها وكاذبة في جانب آخر، لأنه لو أردنا الدقة ولو أردنا الصدق ولو أردنا الصواب لقلنا إن الإنسان حيوان لا مدني، وإنما الإنسان حيوان متدين بالطبع. الإنسان حيوان متدين، الإنسان فضله الله تبارك وتعالى على قاعدة العبودية، يعني كل إنسان كائنا من كان هو يبحث عن إله ومعبود، على أي صورة كان هذا الإله وعلى أي صورة كان هذا المعبود. قد يخطئ وقد يضل وقد يزير، فيعبد حجرا، يعبد بقرا، يعبد شجرا، يعبد صنما، يعبد وثنا، وقد يهتدي وقد تستقيم قدمه على الطريق المستقيم فيعبد الإله الحق ويهتدي إلى طريق الله تبارك وتعالى، طريق الصدق. ولكنه في النهاية مهما كان لابد أن يكون عابدا للشيء، سواء كان هذا الشيء هو المعبود بالباطل بالضلال بالهوى، أو كان هو عابدا للمعبود الحق. ولذلك كان علماء الآثار وما زال إذا ما فتشوا في الحضارات القديمة، وإذا ما نقبوا في الآثار البعيدة، يجدون في تلك المدنيات البائدة التي لها ألوف من السنين، يجدون في كل مدينة، في كل قرية، في كل تجمع سكني، يجدون أشياء ويبحثون عن أشياء فيفقدونها. قد يجدون مدنا بلا أسوار، ومدنا بلا تحصينات، ومدنا بلا قواعد عسكرية وحربية، وقد يجدون مدنا بلا مدارس ولا مستشفيات في تلك التنقيبات في الآثار القديمة، ولكن لم توجد قط مدينة ولا قرية ولا مجتمع سكني من غير معبد. لما فتشوا ونقبوا لم يجدوا مدينة قط على مدار التاريخ من غير معبد يعبد فيه إله، إله حق وإله الحق، أو إله باطل، يعبدون إلها باطلا، يعبدون الشمس، يعبدون القمر، يقربون القرابين للآلهة والأصنام. ولكنهم في النهاية ما داموا بشرا فلا بد أن يألهوا شيئا يعبدونه يقدسونه. يضل من يضل ويهتدي من يهتدي. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان هذه الخلقة، حتى الذين يتحللون من فكرة وجود الإله حقا أو باطلا هم في النهاية أسرى لعبادة الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فحتى الذي يفر من قانون العبودية ويدعي أنه ليس هنالك للكون من خالق هو يعبد اللامعبود، هو يعبد اللامعبود، وهو في النهاية عابد لهواه. الله تبارك وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحرر الناس من أوهامه. هذه الفكرة التي مضت وهي أن الإنسان حيوان متدين بالطبع، لا يمكن أن يعيش إنسان على ظهر الأرض من غير أن يتخذ معبودا يعبده. هو عابد بالطبع لمعبود، سواء كان عابدا للإله الحق أم عابدا لباطل يتخذه إلها من دون الإله الحق. في صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية إذا سافرنا، يعني قبل أن ينعم الله تبارك وتعالى على الكون ببعثة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان الناس في ظلمة مظلمة، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم، والمقت أشد البغض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الديارات والصوامع والبيع. وهذه البقايا في الديارات والصوامع والبيع يعني في دور العبادة لأهل الكتابين قبلنا، هؤلاء الذين نظر الله تبارك وتعالى إلى الأرض فمقت عامة الخلق فيها إلا هم، كانوا ينتظرون نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من البغض وقد مقت أشد المقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب في الصوامع والديارات والبيع، كانوا عائشين على رجاء إدراك عهد محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته حتى يؤمنوا به وحتى يسلموا له وحتى يدينوا بدين الحق الذي يأتي به من عند الله رب العالمين. أبو رجاء العطاردي رضي الله عنه يقول: كنا في الجاهلية إذا سافرنا ننظر الحجر فإذا أعجبنا أقمناه نعبده نطوف به، فإذا وجدنا حجرا خيرا منه نحينا الأول واتخذنا الثاني إلها نعبده نطوف به، فإذا لم نجد حجرا جمعنا كومة من تراب وأتينا بالشاة فحلبناها فوق التراب ثم أقمناه فطفنا به، يعبدونه من دون الله. ألم أقل لك إن الإنسان حيوان متدين بالطبع، لا بد أن يبحث عن المعبود الذي فطره خلقه سواه رزقه أنشأه وبراه وأوجده ورباه وأنعم عليه وغذاه، لا بد أن يبحث عن إلهه. هذا شيء في الجينات، هذا شيء موجود في الداخل، هذا شيء بصراخ يأتي دائما وأبدا من داخل الإنسان يحفزه يحثه يحمله من أجل أن يدفعه على الطريق المستقيم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن في الإنسان جوعا فطريا إلى العودة والأوبة والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. في الإنسان جوع، جوع فطري لا يهدأ، ما يزال ينشب بمطالبه كأنها قد حميت في النار وبئس القرار، ما يزال ينشب، ما يزال يمزق في الروح من أجل أن يعيدها إلى الصراط المستقيم، إلى طريق الحق والنور، من أجل أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى طريق النور والهداية والحق والرشاد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة. ما الذي يجعل الرجل الذي تنغمس يده في دماء 99 وصار القتل عنده سجية فطرة غريزة، وصارت يده لا تكاد تجف من دماء تسيل، من دماء تهراق، من نفس تزهق، من إنسان يقتل، ما الذي يجعله يحن؟ يريد أن يعود، يريد أن يعود إلى الله تبارك وتعالى، إلى النفع، يريد أن يعود إلى الأصل، يريد أن يخرج من الظلمات إلى النور. ما من إنسان إلا وفيه هذه الفطرة وهذا الجوع، يريد أن يتوب ويريد أن يعود ويريد أن يضع القدم على الطريق، ولكن المشكلة تكمن في العقبات، في قواطع الطريق، في الأوهام، في السجن الذي يدخل الإنسان نفسه فيه وهو في المنتهى مكون من أسوار، فسور من معتقدات بالية، وسور من جهل مركب، وسور من بقايا خرافات العجائز الأقدمين، العجائز القديمات، وأولئك الذين وضعوا في الذهن وسكبوا فيه، والمرء صغير بعد، سكبوا فيه جميع التراث الشعبي المريض مما يتعلق بالدين، مما هو موروث وغير موروث، مما هو متخيل ومما هو حقيقي. والعصمة يجعلها الله تبارك وتعالى في معرفة الحق والاهتداء إليه بالبحث عن سبيل العلم الشرعي الصحيح، لأن الإنسان طالما كان بعيدا عن العلم فهو في الضلال، وطالما كان متمتعا بالجهل فهو بعيد عن سبيل الرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الرجل قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة. ماذا يصنع؟ يريد أن يعود، ولكن أين الطريق؟ إن العالم كله قد صار صبغة من دماء أمام عينيه، قتل 99 نفسا ثم دل على عابد يعبد الله على جهل وليس عنده أثارة من علم، ومن عبد الله على جهل لا يزداد من الله إلا بعدا، لأنه كلما أوغل في عبادته أوغل في البعد عن سبيل الرشاد. فلما دل على العابد قال: قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: لا. إذن لا فارق بين أن تكون الأنفس التي ماتت 99 وأن تكون 100 فقتل فتمل به 100، وما زال الجوع ناشبا بأظفاره في الروح يحركها، يستفزها، يقيمها من بعد كبوتها، من أجل أن تستقيم على النهج ومن أجل أن تعتدل على الصراط المستقيم. فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فلما دل عليه قال: ومن ذا الذي يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء وقومها قوم سوء، لأن الأرض لا تدنس بذاتها ولا تقدس الأرض بذاتها، وإنما يقدس الإنسان عمله. بعث إليه فقال للصالح الذي كان معه صالحا، أرسل إليه يقول: هلم إلى الأرض المقدسة. فقال: السلام عليك، أما بعد فإن الأرض لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله، إنما يقدس الإنسان عمله، يطهره عمله ويرفعه عمله ويخفضه عمله ويذله عمله. ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، لأن للطاعة نورا ولأن للمعصية ظلمة، ظلمة على الوجه ونفرة في قلوب الخلق وتعسر في الأحوال وفي المآل. وأما الطاعة فلها نور في الوجه، ولها محبة في قلوب الخلق وإقبال، ولها جمع للشفاه وجمع للشمل، ولها استقرار للقلب وهدوء للبال وراحة للضمير. فلما سأل عن الرجل العالم دل أرضه أرض سوء، قومها قوم سوء، دعها اتركها هاجر. هجرة بدنية بجسد، وهجرة روحية بقلب وفؤاد. ويمكن أن يكون المرء مقيما وهو مهاجر وقلبه يسجد عند ساق العرش بسجدة إذا سجدها القلب لم يرفع منها إلا يوم الدين، بسجدة يتعلق بها القلب هنالك عند ساق العرش، فيسجد سجدته مطمئنا بها لا يرفع منها إلا يوم الدين. إن الكون عابد لله تبارك وتعالى، ولذلك كنا نقول هلموا إلى السجود الأخضر، هلموا إلى السجود الأخضر، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأن النجم الذي لا ساق له وأن الشجرة الذي له ساق كل ذلك ساجد لله رب العالمين. فكل ما له اخضرار وكل ما هو أخضر على ظهر الأرض من نبات ساجد لله رب العالمين. ولما كان ذلك كذلك فلو سجدت فقد دخلت في منظومة السجود الأخضر، فأنت ساجد السجود الأخضر لله رب العالمين. العودة والأوبة بمفارقة المألوف، بالخروج عن أسر السجن الذي يضع المرء نفسه فيه، أوهام وخرافات وخزعبلات من غير مراجعة، دين موروث من غير ما نظر في أنحائه، أهو الصواب الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو من صنع خيالات البشر؟ إن الله رب العالمين عصم هذا الدين من النقصان ومن الزيادة ومن التحريف ومن التبديل، وأقام الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة دائما وأبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مبلغا عن ربه جل وعلا. وكان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وأرسلت إلى الناس عامة صلى الله عليه وسلم، بل أرسل إلى الإنس والجن، ذلك الخلق الشفيف الذي خلقه الله رب العالمين في أصل الخلقة من النار، ثم كان ما كان بعد ذلك من توالد وتكاثر بذرية. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولا تكون الذرية إلا من نكاح وزواج، وإذن فذلك كذلك فخلق لا يعلمه إلا الله بعمار وزوار وأصحاب أبى وأصحاب إيمان ويقين. والإنسان لا يحيا في الكون وحده، ولو علمت ولو نظرت ولو تأملت لوجدت أن هذا الكون الذي تراه مزدحم جدا. جميع الرسائل التي ترسل فتستقبل بذبذبات بشفرات بموجات متلاحقات، كون فيه من الأصوات ما لو كشف لوجدت صخبا وضجيجا لا تحتمله الأذن. هذا الجو الذي تراه مزدحم جدا هو أشد ازدحاما من أرضنا هذا، وهو على هذا الذي تراه من صفائه من سكوته من صمته من عدم كلامه وإبانته. ولكن أنت تحيا في كون متلاطم والكل فيه عابد، عابد لله جل وعلا، إلا أنا وأنت والجن، إلا الثقلان الإنس والجن، وما عدا ذلك فكله عابد مسبح بحمد الله جل وعلا، لا يتمرد ولا يعتو ولا يخرج عن الإطار إطار العبودية، ولا يخرج عن إطار العبودية أحد إلا الإنسان. أضيق سجن فكرة خائبة، لا أنت بالذي تستطيع أن تحققها ولا أنت بالذي تستطيع أن تخلص منها وتحرر نفسك من أسرها. فراجع مرة ومرة وعد إلى الخلف مرة ومرة، من أنت؟ من أين أتيت؟ إلى أين المصير؟ لماذا؟ وكيف؟ ولما؟ لماذا؟ وكيف؟ ولما؟ لماذا جئنا وإلى أين نصير، ولماذا جئنا وإلى أي شيء نصير، ولماذا خلقنا الله رب العالمين، لماذا وكيف ولما، من أين وإلى أين ولماذا. لابد أن يراجع الإنسان نفسه. ودون هذا القرآن العظيم وكنز كنوز الله تبارك وتعالى في أرضه، لأنه كلام الله رب العالمين، ولكن تأمل فيه متدبرة، إن الله جل وعلا لم ينزل هذا الكتاب إلا ليتدبر، فإذا ما تدبره المرء أحدث له التدبر فكرا، فإذا ما جاء الفكر أحدث للإنسان ذكرا، فإذا جاء الذكر هيج الوجدان فاشتعل، فإذا ما هيج الوجدان فاشتعل عاد هذا كله حركة حياة منتظمة بخط. واعلم أنك لن تجد العناء والتعب ولا النصب والشقاء في الحياة إلا إذا كنت خارج الإطار، حتى وأنت ماسك ممسك في دين الله تبارك وتعالى. كل الذين يتمسكون بالدين فيجدون التعب هم خارج الإطار، لأن موسى عليه السلام لما جعل الله تبارك وتعالى له العلامة وقال له خذ حوتا في مكتل، يعني خذ سمكة في زنبيل، فإذا فقدت الحوت فالعبد الصالح ثم هنالك. فالعلامة بين موسى عليه السلام وربه أن يفقد السمكة التي يحمل من كان تابعا له فتاه يوشع بن نون، فإذا فقد الحوت فتم العلامة، وكل حركة بعد تلك العلامة حركة خارج الإطار. ومضى موسى عليه السلام ومعه غلامه يوشع ابن نون والسمكة الحوت في المكتل، فلما أويا إلى الصخرة خرجت السمكة واتخذت سبيلها في البحر سربا، وكان الموضع عند الصخرة بالعلامة، وكل حركة بعد هذا الموضع حركة خارج الإطار. تحرك موسى وفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، لم يذكر النصب إلا بعد أن فقد الحوت، إلا بعد العلامة، وهو يظن أنه متحرك في الإطار، فلما تحرك خارج الإطار جاء التعب، ولم يذكر النصب إلا مع الحركة خارج الإطار. عندما تتمسك بالدين وتتعب أنت خارج الإطار، عندما تتمسك بالدين وتنصب أنت خارج الإطار. راجع نفسك، لأن الدين ما جاء ليتعبنا، وإنما جاء الدين ليريحنا، لسلام العقل والروح، لسلام الضمير، لهدوء النفس، لراحة البال، جاء الدين لذلك. فإذا وجدت غير ذلك وأنت متمسك بالدين فاعلم أنك خارج الإطار، فراجع نفسك لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فلما عاد وجد البحر على حاله، والذي حدث من مرور السمكة في البحر قائم كما هو، الماء كأن السمكة تمر منه اللحظة، ووجد العبد الصالح تم حيث العلامة، وكل حركة خارج الإطار تؤدي إلى التعب والنصب. فاللهم يا رب العالمين خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه، واهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل فقر ينسينا، ومن كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا، نعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. اللهم يا رب العالمين اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم استر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم أقمنا على الحق يا أكرم الأكرمين حتى نلقى وجهك الكريم. اللهم ثبت قلوبنا، ثبتنا وثبت أقدامنا، ثبتنا وثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا. اللهم أحسن في الأمور كلها عاقبتنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.